وغير ذلك إلى جانب غيرها. فماذا ستعمل دولة؟ لا شك ولا ريب أني لا أريد من كلامي أننا نيأس وندخل في اليأس، ولكن نريد أن ندخل في معركة الإحساس بالأخطار، الاستعداد لما هو آت ولما هو قادم. ونحمد الله أن جعلنا مسلمين، لن يضرنا أبدا إلا إذا اخترنا محاربة الله ومحاربة الإسلام. أما إذا كنا مسلمين فالعز والتمكين لنا بإذن الله. أيها المسلمون، لنأتي الآن إلى الكلام على نصر الله للمسلمين على اليهود، وهذا ما نعتقده قريبا بإذن الله، وأن الله جمع اليهود لكي يكونوا عشاء للمسلمين، وبأيدينا ما يجعلنا نعتقد ذلك دون تردد. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. حتى تقاتل اليهود، وماذا؟ يقتلوننا؟ يقتلوننا؟ قال: فتقتلونهم. قال: حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. انظروا النصر، النصر من عند الله، ليس بكثرة الصواريخ ولا بكثرة القنابل الذرية او الهيدروجينية، لا، ستحنب امريكا وستفشل امريكا وسيفشل اليهود باذن الله، الذي دمر روسيا وكانت اقوى من امريكا، وهذا لا خلاف فيه من جهة الاعداد الحربي، الاعداد الحربي الذي دمر روسيا سيدمر امريكا ويدمر اليهود باذن الله رب العالمين. ايها الاخوة، انظروا من نصر الله للمؤمنين اذا تعلقوا به واذا وثقوا به واذا طبقوا شرعه، وهذا ما ندعوك اليه، ندعوك الى اخذ هذا الدين بعقيدة، عقيدة للأسف أن اليهود عندهم عقيدة الآن بما يسمى بالحرب العالمية الثالثة. إيش الحرب العالمية الثالثة عند اليهود؟ معركة هرمجدون. إيش يقولون؟ على حسب ما في كتبهم التي ملئت بالكذب وشحنت بالافتراء، يقولون إن المعركة هذه، وهي معركة هرمجدون، ومجدون مكان في فلسطين بينه وبين تل أبيب ممكن 55 كيلومتر فقط، فهم يقولون المعركة ستقوم هناك، ويعتقدون أن هذه المعركة سيكون فيها القضاء على المسلمين تماما، وأنهم سيقضون فيها على 3/4 العالم، المسلمين والنصارى والبوذيين ومن إليهم، وسيبقى 1/4 تحت قيادة اليهود. ولهذا اليهود لماذا سموا دولتهم بإسرائيل؟ مع العلم أن اليهود بنو إسرائيل وليسوا إسرائيل. إسرائيل هو لقب ليعقوب عليه السلام النبي الكريم، هو لقب ليعقوب عليه السلام النبي الكريم. فلماذا سميت الدولة اليهودية بإسرائيل؟ لقد ذكروا يعني زعماء اليهود وشراح كتاب التوراة في كتابهم التلمود، ذكروا أن يعقوب عليه السلام تصارع مع الله، تصارع مع الله وأن يعقوب صرع الله. ومن هنا قالوا إذن ما دام أن يعقوب هو أقوى من الله قالوا فلا بد أن تكون إسرائيل أقوى من الله. هذه عقيدتهم. ولهذا عندهم قاعدة يقولون لا بد أن يتغلب الإنسان على الله. هذا يعنونهم لأنهم الإنسان. أما النصارى والمسلمون فإن اليهود في كتبهم لا يعترفون بأننا إنسان، فظن أن يعترفوا بما هو حق لنا، وإنما يقولون في المسلمين وفي النصارى يقولون هم إنما هم أنجاس، إنما هم بهائم، إنما هم كذا. ولهذا قال اليهود العرب مثل الكلاب، العرب مثل الكلاب، كما ذكر ذلك صاحب كتاب النفوذ اليهودي. قالوا العرب الرجل العربي مثل الكلب. قالوا كيف؟ سأل كيف؟ قالوا الكلب إذا ضربته جاء يلحس حذاءك. قالوا وهكذا العربي إذا عاقبناه وأهناه ذهب إلى مجلس الأمن يستغيث هناك عند مجلس الأمن. أريد من الكلام هذا أن اليهود يعتقدون عقيدة بقيام هذه المعركة العالمية الثالثة، ونحن نعتقد كذبها وافتراءهم، ولن يحصل من ذلك إلا الحزيمة بإذن الله لليهود. أيها الإخوة، ومن عجائب النصر ما سمعتم أن الله ينصر المسلمين عن طريق الشجر وعن طريق الحجر إلا شجرة الغرقد، فإنها كما في مسند أحمد فإنها من شجر اليهود. هذه الشجرة تدافع عن اليهود ولا تنصر للمسلمين. وأما بقية الأشجار والأحجار المتواجدة هناك فإنها تنصر المسلمين، بل كل الكون ينصر المسلمين. فقد جاء من حديث عائشة وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما ألقي إبراهيم في النار لم تبقى دابة على وجه الأرض إلا أطفأت النار إلا الوزغ. الوزغ هذا ما قام بإطفاء النار كبقية الدواب. أما الدواب فتدافع عن دين الله وتدافع عن أولياء الله. فيا أيها المسلم، النصر يأتي من الله، والله له جنود السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون. احذروا أن تتفجر القلوب وأن تكون الحزينة في داخل قلوب المسلمين. أيها الإخوة، تسمع الآن كلاما أنه يجب أن تبقى أرض فلسطين والمسجد الأقصى لجميع الديانات، أي لليهود والنصارى وللمسلمين. من أين هذا الكلام؟ هذا حق ليس للنصارى وليس لأي كافر، ليس له حق في المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى إنما هو للمسلمين ولا بد. ولهذا أيها الناس، جعل الله النصر دائما وأبدا من أجل بقاء هذا المسجد ومن أجل بقاء تلك البلاد تحت المسلمين. بل جعل الله الشام، جعل الله فلسطين مأوى الأنبياء والمرسلين. فربنا يقول في إبراهيم ولوط ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فكان إبراهيم ولوط في فلسطين. وهكذا يقول الله في موسى أنه قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فقد كتب الله أنه يسكن فلسطين موسى عليه السلام ويخرج الجبابرة ويخرج الكفار. وكذلك أيضا يوشع ابن نون، فقد جاء عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع ابن نون في ليالي بيت المقدس. انظروا من نصر الله للمؤمنين وللصالحين أن يحبس الشمس لهم حتى يستلموا بيت المقدس وحتى يأخذوا هذا المكان الذي قضى الله أن يكون منبعا لعبادته سبحانه وتعالى. ووجود اليهود هم أنجس خلق الله، أنجس خلق الله، فلن تدوم لهم ولن يدوم لهم البقاء بإذن الله رب العالمين. وهذا عيسى عليه السلام فقد كان هناك، قال الله في كتابه الكريم، قال الله في كتابه الكريم: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، عيسى ومريم عليه السلام. وهذا داود أقام ملكه في فلسطين، وهذا سليمان أقام ملكه في فلسطين، وهذا محمد سيد الأولين والآخرين عند الإسراء به، يكون الإسراء به إلى فلسطين ويصلي بالأنبياء هناك ويعرج به من هناك، ومن ثم مكن الله المسلمين في عهد عمر على أخذ فلسطين وإخراج النصارى. أيها المسلمون، هذه المواقف تدلنا على أن النصر قريب بإذن الله. يقول الله في كتابه الكريم، يقول الله في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا شرط الله لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ويقول الله في كتابه الكريم، يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهذه الأرض لن يرثها إلا المسلمون، أما الكفار فلا. فلهذا لا يليق بحكام العرب أن يقولوا إن أرض فلسطين وإن بيت المقدس تبقى للديانات النصرانية واليهودية. لا، وإنما يجب أن نبين الحق، ومن ثم ندعو المسلمين وندعو حكام المسلمين إلى الاستعداد لمواجهة اليهود، لمواجهة اليهود. إن الدول العربية بحاجة إلى أن تفتح أبواب التدريبات للمسلمين من أجل أن يواجهوا اليهود، لأنه لم يقدر أن يقف ضد اليهود إلا أهل الصلاح. أما الدول العربية إذا لم تستقم وإذا بقي جيوشها على عدم الاستقامة لن يستطيعوا أن يواجههم ولن ينصرهم الله، بل إن الله يسلط الكافرين على المسلمين المنحرفين وعلى المسلمين العصاة، فما أحوج المسلمين إلى أن يستعدوا من جهتين: من جهة القوة المعنوية وهم يستعدون بالاستقامة على الدين ليردوا كل ما جاء به اليهود وليحاربوا اليهود بكل ما جاءوا به من أنواع الربا والرشاء والأحزاب ومن أنواع التبرج والسفور والاختلاط والدشوش والتلفزيونات ومن أنواع الظلم والسلب والنهب ومن أنواع الأنظمة الكفرية كالنظام الديمقراطي الوثني وهكذا المبادئ كالمبدأ الألماني، على المسلمين أن يتخلصوا من كل ما قد غزانا به اليهود وغزانا به النصارى، وعلى الدول العربية أن تستعد وأن تستقيم على دين الله، فليس لها نصر إلا بقدر ما تكون مع الله، وإلا فقد كفانا صدام، فقد كفى صدام جعل المسلمين عبرة وسبب للعرب نكبة ما بعدها نكبة، سبب لهم بفعله، أراد أن يحزم أمريكا ومن إليها بمجرد قوته المادية وهو منقطع الصلة عن الله، فارق الله وفارق دينه وفارق رسول الله وفارق المسلمين وأراد أن ينتصر. هكذا القضية ليست قضية قوة مادية وإن كانت القوة المادية لها شأن ولها أهمية، لكن أعظم من هذا وقبل هذا أننا نعد أنفسنا إعدادا دينيا، إعدادا دينيا. فيا أيها المسلمون ابدأوا أنتم من هنا، ابدأوا من هنا بالاستقامة وبمحاربة الفساد بشتى أنواعه، ومن ثم سيجعل الله ويمكن لهؤلاء المسلمين بإذن الله. وإذا أبى حكام العرب أن يساعدوا المسلمين على إقامة الجهاد ضد اليهود فإن الله سيبدلنا بغيرهم، ولن يجعلهم الله لن يجعلهم دائما وأبدا، فإن الله غير على دينه. فاستعدوا أيها الناس لمواجهة الأعداء، ولكن كما سمعتم لابد أن نأخذ الأمور من أبوابها. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا وحلفائها، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم شتتهم، اللهم مزقهم، اللهم انزل سخطك وعذابك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر أولياءك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غيرها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والله المستعان. والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال: إنني ممن يحب أن يقرأ القرآن الكريم بتدبر امتثالا لأمر ربنا جل وعلا، حيث قال: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ورغم أني قرأت تفاسير كثيرة من هل ابن كثير والجلالين وغيرها، ولكنها فقيرة لشرح المعنى بجلاء، فلم أفهم معنى الحقيقة في القراءة أو في القرآن. وجال في الحديث الشريف: اسأل قلبك وين أفتاك الناس وأفتوك، فقلبي لكي يطمئن. قال في موضوع ابن آدم هابيل وقابيل: نحن نعلم أن الصالحين يتمنون الصلاح حتى للفاجر، يعني قال: فلماذا قال الولد الصالح هابيل لأخيه قابيل قبل أن يقتله: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين؟ إني قال: أي أراد لأخي النار، والأخ المسلم الطيب يتمنى للناس جميعا الخير، فكيف بأخيه؟ وكلمة إني أريد هذه التي بقيت مدة طويلة وإلى الآن لم أفهم المعنى والسر فيها، رغم قراءتي للتفاسير على كل أظن لآخرها صح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. أما بالنسبة لكلمة الصالح، لأن تسمية الاثنين لم تكن صحيحة، التسمية لأحدهما بقابيل والآخر بهابيل لم تكن ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون هذا الأخ قال لأخي: إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، هذا ليس فيه تمني للشر، ليس فيه تمني للشر لأخيه أبدا، ولكن فيه بيان العاقبة، فيه بيان العاقبة التي ستلحق بالقاتل. أنت معي الآن؟ ستلحق بالقاتل. فهذا أخوه يزجره، هذا من باب الزجر، والزجر يختلف عن قضية يعني التلطف واللين. لما تريد أن تزجر يكون في كلام في ردع للشخص. فلهذا الآية من أولها قال الله في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال ذاك الذي لم يتقبل منه لا أقتلنك. قال له أخوه من باب العدل إنما يتقبل الله من المتقين، بين له أن الشخص بقدر ما يكون تقيا لله يقبله الله. فقال ذاك قال لأخي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، انظر عن اللين، انظر الطيب، انظر التباعد عن الإثم وعن الإجرام، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله. هل بقيت رحمة أحسن من هذا ورفق أحسن من هذا؟ عند أن يرى أخاه متوجها إليه يريد القضاء عليه بدون أي ذنب، ومع هذا يصبر ويتحمل ويقول له من باب التحذير إني أخاف الله. طيب أريد أن تبو، يعني لو حصل منك هذا فأنا أعلم أن هذا سيحصل لك. طيب هو هذا يبين له العاقبة. الآن مثلا أقول لك لما يكون الشخص كذا يقول له ما دمت تصر أنت على كذا فأنا سأصبر وأتحمل وأريد أن يذهب عني وزري وأن تتحمله أنت. طيب فهذا فيه الزجر لأخيه والتحذير له، وليس فيه أنه يريد له الشر بدون سبب، ولكنه من باب بيان العاقبة. قال هنا من المعلوم أن المظاهرات ليست من منهج ديننا، ولكن إذا أذن ولي الأمر أو حاكم البلاد بالمظاهرة كما يسمون بالمسيرة فهل يجوز الخروج معهم؟ المظاهرات هذه من جهة أنها من قبل الكفار، وهي تعمل لحق وباطل، تارة يفعلونها باعتبار ظلم فعلا، وتارة يفعلونها من باب أنهم يطالبون بباطل، هذا شيء. الأمر الثاني أن المظاهرات هذه ليست الطريق الشرعي في إصلاح الأحوال، بل لربما كانت المظاهرات هذه غرض للظالم والجبار من أجل أن ينتهي الأمر هناك، فلما تأخذ الناس الغيرة ويخرجوا للمظاهرة ما معهم إلا ذاك. لا، ديننا يطالبنا بأن نستعمل الأسباب الشرعية في مواجهة الأخطاء وفي معالجتها. فلهذا كما سمعتم المظاهرات ليست من ديننا، ففيها التشبه بالكفار، وكذلك ليست حلا نافعا للمشاكل والفتن، وكذلك أيضا بعض الأوقات تسبب أن يدخل فيها الذي يريد يسرق والذي يريد يكسر والذي يريد يسلب وإلى آخره. وربما الذين بدأوا بالمظاهرة ما أرادوا هذا كله، وإنما أرادوا كما يقال شعار وكلام وترديد كلام، فلا نرى شرعيتها ولا ندعو المسلم إلى المشاركة فيها. أعطني الماء. قال إنه من المؤسف جدا أن المسلمين قد انشغلوا بالخلافات المذهبية عن أعداء الإسلام، أصبح بعضهم يكن للمسلم أكبر ما يكنه لليهود والنصارى من العداوة والبغضاء، والله المستعان. قال أرجو النصيحة، لا شك ولا ريب أن الخلافات الموجودة في أوساط المسلمين لها أثر بالغ في تحطيم أمة الإسلام، لكني أريد أن تفهم، هل يقال للمسلمين أنتم مختلفون فكل يبقى على ما هو عليه دون أن نصحح أخطاءنا ودون أن نعود إلى الصواب؟ بعض الناس يريد من هذا الكلام الذي يوجهه إلى المسؤول أو إلى المفتي أو إلى الداعية، يريد هذا أن يقال ابقى لك على ما أنت عليه. إذن هنا ما آلقنا الشر ولا باعدنا أنفسنا عن الشر ولن تصلح أحوالنا بالشر أبدا، وإنما العلاج هو أن تعرض القضايا على الشرع وعلى ما كان عليه السلف ومن تبعهم، فما قبل قبل وما رد فهو المردود، ومن هنا تصلح الأحوال. لكني سأقول لك أن هنالك من الفرق الإسلامية الضالة من ليست مستعدة أن تلتقي مع المسلم، وإن كانت مستعدة أن تلتقي مع الكافر. على سبيل المثال الروافض، الروافض فما أكثر مناصرتهم لليهود والنصارى، لليهود والنصارى، وهذا أمر يعلمه من له اطلاع على التاريخ العصري، وما أكثر مؤاداتهم ومعاندتهم للمسلمين الذين لم يدخلوا في مبدأ الرفض. فهناك أصناف إنما يريدون أن يحصل للمسلمين من الشر ما الله به عليم، وهناك من المسلمين من يريدون نصرة الإسلام لكن لا يريدون أن يصححوا أخطاءهم. فالذي ندعو الناس إليه ونقتنع به ونحن سائر على هذا بغض النظر هذا تأخر وهذا تمرد، أنه لا يمكن أن تصلح أحوال المسلمين إلا بالرجوع إلى الحق. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما عدا ذلك فكمثل ما قال بعض العلماء فبل عليه. قال: ما حكم التقرب إلى النصارى وعدم الدعاء عليهم والاستدلال بهذه الآية؟ ولا تجدن، قال: أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الآية هكذا سأقرأها عليكم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. اسمعوا الأوصاف، ذلك التعليل الآن، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. شوف الآن، الذي ما يقبل الحق إيش يسمى؟ الذي ما يقبل دين الإسلام إيش يسمى؟ مستكبرا. وبعدها: وإذا سمعوا، اسمع النصارى هؤلاء الذين هم أقرب مودة إلينا، منهم هل تظن هؤلاء يعني أبناء الخنازير المتواجدين المنظمات الموجودة؟ لا، ربنا يقول في كتابه الكريم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أحسن مني ومنك إلا من رحمه الله، أحسن مني ومنك، تفيض أعينهم من الدمع حزنا، من الدمع إيش بعدها؟ مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء النصارى مؤمنون ولا كفار؟ مؤمنون بشريعة محمد ولا كفار؟ مؤمنون بشريعة محمد. انتبه أن يغالطك أصحاب المنظمات النصرانية الموجودة في اليمن وفي غيره. أما من لم يؤمن من النصارى، الحمد لله، فقد قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: يوجد لدينا قبر وعليه قبة ويقال إنه ولي، ويأتي لزيارة أناس من صعدة والدعاء، ويقولون اللهم ببركة صاحب هذا القبر نجنا من النار. لو قالوا أدخلنا النار لكان أحسن. مع أننا قد نصحناهم وبينا لهم أنه كذا أن ذلك شرك وكفر ولا يجوز، ولكن يبدو أنها عقيدتهم. على كل باختصار، هؤلاء عوام يحتاجون إلى صبر وإلى رفق وإلى استمرار، وبإذن الله يتركون هذه الترهات والخرافات. لكن قل لي الشر الأكبر والخطر الأعظم هو في من يخطب الناس ويدعو الناس إلى زيارة هذه القبور وإلى عبادتها من دون الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالذين يبنون على قبر قبة إنما يقومون بإحياء سنن اليهود، بإحياء سنن اليهود عياذا بالله. فلهذا لا يجوز للصوفية ولا يجوز للرافضة ومن إليهما أن يستمر على هذا المنكر العظيم. ننصح لهم أن يكونوا ضد اليهود والنصارى، ومن ذلك أن يحاربوهم في قضية بناء القباب على القبور وبناء المساجد على القبور وما إلى ذلك. قال: هل يجوز لنا أن نمنعهم ولو بالقوة أم نكتفي بالنصيحة؟ اكتفي بالنصيحة وجزاك الله خيرا، والنصيحة فيها الخير والبركة. ومن لم، كما قال عمر بن عبد العزيز، ارسل إليه عامله أظن في الموصل، قال: يا أمير المؤمنين، إن الناس قد كثرت فيهم السرقة وكثر فيهم الكذب وكثرت فيهم المعاصي، فهل آخذهم بالظنة والتهمة أم آخذهم بالبينة؟ قال: خذهم بالبينة، ومن لم يصلحه القرآن والسنة فلا أصلحه الله. ونحن نقول: من لم يقبل الحق ولم يصلح به فلن يصلح بغيره. فمن جاء الناس بالحق فقد جاءهم بالخير، ونحمد الله. بل عليك أن تحمد الله أن جعلك داعيا إلى سبيله. وليست العقبة أمامنا العوام، العوام هم أنا على الطريق بإذن الله، ولكن العقبة من يشحن العوام ضد الدعاة، ضد دعاة أهل السنة، وضد من يريد لهم الخير. ولكن بحمد الله قد افتضح الكثير، فالناس في إقبال على دينهم بإذن الله، والله المستعان. قال: هناك أناس يرمون الألباني رحمه الله أبو الحسن وغيرهم من علماء السنة والجماعة، يرمونهم بيش بالإرجاء، كيف الرد عليهم؟ لا يكون همك أن ترد عليهم، ولكن يكون همك أن تعرف من هم المرجئة. المرجئة هم الذين يفصلون العمل الصالح عن الإيمان، ويقولون: الشخص إذا كان مؤمنا في قلبه فهو كامل الإيمان، وإن لم يعمل الأعمال الصالحة سمعت، إذا كان مؤمنا في قلبه ولم يعمل الأعمال الصالحة فهو مؤمن، سمعت، كامل الإيمان. فلهذا قال بعض السلف: من قال، خذ هذه العبارة، من قال الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من الإرجاء. فهل تعلم من علماء أهل السنة هؤلاء أنهم على هذا الخط الذي جاء به السلف أم أنهم ليسوا عليه؟ لا شك ولا ريب أننا نعلم علم اليقين أن هؤلاء العلماء على هذا، وهم أحرصوا من أحرص الناس الصالحين على تمسك الناس بدينهم. إذن فالإرجاء الذي تكلم فيه السلف ما هو موجود في هؤلاء العلماء. إذن إيش نسمي هذا؟ نسمي هذا أنه تجرؤ وطعن في الأبرياء من العلماء وإدخالهم في فرقة من فرق الضلال، فنعتبر هذا من جملة الطعن الذي لأصحابه أغراض الله أعلم بما في نفوسهم. والعلماء إن كانوا صادقين وصالحين الله يدافع عنهم ونحن ندافع بالعدل والإنصاف، لكن لا تقف على عالم أهل السنة من كلام المتهورين والمتجرئين وما أشبه ذلك، لا تخف عليه. فكم طعونات في العلماء هؤلاء ولم تكن إلا سبب لزيادة إقبال الناس عليهم. أما قضية الحكام وما الحكام فهذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية. لما يدخل شعبان في رمضان؟ سمعت يا أخي قضية ظلم الحكام وإجرام الحكام وكفر الحكام وصندقة الحكام وما عليه الحكام المسلمون وفي أوساط المسلمين، هذه قضية ثانية. فالقضية فيها خلاف من زمن قديم والعلماء بين أخذ ورد. سمعت يا أخي الإسلام؟ فلماذا يصنف العالم ويدخل في فرقة الضلال من أجل مسائل اختلف بها العلماء من عهد السلف رحمهم الله تعالى؟ فقد اختلف العلماء في الحجاج، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، لكن القاعدة التي أسير عليها هي أن حكام المسلمين الآن لا يحكم عليهم بالكفر المخرج من الإسلام ولا يحكم لهم بالإسلام، وإنما بالتفصيل. فهنالك من الحكام من ليس له في الإسلام نصيب، وهنالك من الحكام من له نصيب مع انحراف عظيم إلى آخره. فكما سمعت يا أخي الإسلام لا تدخل نفسك في هذه الجدالات والخلافات ولا تضيع وقتك. ومن جاءك من هؤلاء الطائشين الذين ما عندهم إلا أن يريدوا أن يصلوا إلى غرض معين وهو غرض الثورات والانقلابات وما إليها، هذا الصنف اتركه، وهذه الأبواب قل له مسائلك ترد إلى العلماء، فجادل العلماء وقف مع بين العلماء واسأل العلماء. أما أن يأتي هذا الصنف إلى طلبة العلم والمبتدئين من أجل أنه يحاول أن يدخلهم في حزبه وأن يدخلهم في جماعته وفي فرقته، هذا من جملة التلبيس ومن جملة الوسائل التي تتخذ للتلاعب بالمسلمين. ولهذا أحمد الله أن دعاة أهل السنة الذين سلموا من الأفكار الدخيلة ومن التحزبات والمصائب هذه دائما يسيرون بالناس إلى الخير ويلملمون الناس ويحذرون الناس من فتح أبواب الفتن بشتى أنواعها. فندعوك إلى الابتعاد عن المجادلات والمخاصمات، لكن ندعوك إلى التمسك بما تعرفه من منهج أهل السنة، وأن تجعل علماء أهل السنة هم الذين يرجع إليهم في العويصات أو في الأمور العويصة وفي المشكلات والمعضلات، فإن عند العلماء الراسخين عندهم من الخير وعندهم من العلم وعندهم من المعرفة وعندهم من الشفقة وعندهم من الرحمة ما ليس عند المتهورين الذين يهمهم أن يقيموا حزبا من الأحزاب. سبحانك اللهم وبحمدك. أيها المسلمون، سمعتم إلى بعض الخطر وإلى الأولويات منه. ولندخل إلى الساحة ولننزل في ساحتنا وفي بلادنا وننظر ماذا يعمل بنا النصارى هؤلاء وماذا يفسدون في أوساطنا، وهم يحاولون أن يغطوا ذلك وأن لا يظهروا لنا إلا الخير ولكن من كان عنده شيء من الذكاء والألمام لا بد أن يعرف شيئا من المخاطر. فعلى سبيل المثال مستوصف جبله وليس بمستشفى وإنما هو مستوصف. إننا نعلم جميعا أظن القاصي والداني أنه قد خرج منصرين من أبنائنا وبناتنا ومن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا. أترضون أن يخرج المسلم من الإسلام ويدخل في النصرانية من أجل أنه يبحث عن إبرة أو من أجل أنه يعطى شيئا من المال؟ نعم هذا هو المعروف. وقد علمنا جميعا بما ببعض الذين أظهروا التنصير وأعلنوا به وجرى ما جرى وقامت بعض الأمور، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير. فقد أخبرني أحد الإخوة عن طريق أحد المسؤولين العاملين في إب أنه أخبره أن 40 امرأة قد تنصرت عن طريق ذلك المستوصف. 40 امرأة تتنصر. يا مسلم الموت أهون من أن يفسد مسلم واحد، فكيف لما يدخل في التنصير؟ وهذا المستوصف وأمثاله كثير من البعثات الطبية والمستشفيات والمنظمات التي تسعى في بلادنا لتثبيت الإفساد والتنصير، عياذا بالله، ماذا تنتظر؟ ولقد أصدرت المحكمة الابتدائية في إب وقعت على ذلك ووافقت على ذلك المحكمة العليا في صنعاء حكما بطرد النصارى العاملين في مستوصف جبلة، لأنه قد عرف منهم التنصير وعرفوا أنهم كانوا وراء جريمة تقطيع المصحف في الحمامات في مدينة إب، وأمور لا يعلمها إلا الله. وهكذا قلنا التنصير ينتشر ليلا ونهارا في ربوع البلاد، وإن لم يستطيعوا أن ينصروا أفسدوا المسلمين ودعوهم إلى أنواع من الإفساد، عياذا بالله. بعض المسلمين يغتر بمراكز الأمومة والطفولة باعتبار أنه ما فيها اختلاط، وما علم أن النصارى عملوا هذا من أجل التنصير، ما هو من أجل أنهم يكرهون الاختلاط ويحرمون الاختلاط. لا وربك، ليس عندهم تحريم وإنما عندهم تحليل، عياذا بالله. فبعض الناس يأتي ويرمي بامرأته وباسمه أنها في مراكز الأمومة والطفولة، فيا أيها الناس سمعتم من أنواع الإفساد والتنصير في بلادنا؟ محاربة النصر، محاربة الإنجاب. تأتي المرأة المسلمة إلى المرأة النصرانية ومن قد علمت من بنات جلدنا عن طريق النصرانيات، فتقول لها المرأة النصرانية كم عندك أولاد؟ فتقول 5 6، فتقول لها كثير، إيش معكم من هؤلاء الأولاد؟ هكذا يحاربون ويحملون الوسائل التي تحطم والتي تقطع الطريق. للأسف هم يحاربوننا بما يفرون منه وبما لا يقبلونه في بلادهم. ففي بعض العقود في فرنسا حصل أن جمعت النساء اللاتي ولدن إلى 13 مولودا وأعطيت لهن الجوائز لأنهن أنجبن كثيرا. وفي إيطاليا وفي إسبانيا وغير ذلك من الدول تمنع حبوب منع الحمل. من أجل ماذا؟ من أجل التشجيع بالإنجاب والنسل، ونحن يحاربوننا بما فيه الدمار. من أنواع التنصير والإفساد إعطاء الحبوب، حبوب منع الحمل. حبوب منع الحمل في ايامنا تعطى بالدرازم، وهذه الحبوب خطيرة جدا، خطيرة جدا. كم مسلمة تسببت في انتشار الامراض فيها بسبب انها ذهبت الى مستوصف او الى مركز من مراكز الصحة او الى الطفولة والطفولة واعطيت من الحبوب. هذه الحبوب وراءها اربع شركات عالميات، ثلاث تبع امريكا، وهذه الشركات تقوم بتصنيع الحبوب ولا تبيعها ولا تستعمل في بلاد الكفار حتى تستعمل في الدول الفقيرة من باب التجربة. فإن كانت طيبة استعملوها هناك، وإن كانت مضرة فلتضر بهؤلاء. أما هم ما يرضون أن يضروا بأنفسهم، في نظرهم هكذا. وهذه الحبوب عدة أنواع وفيها أضرار كلها، لكن بعضها ضررها شديد جدا على المرأة، يجلب أمراضا كثيرة على المرأة. فلهذا أيها الناس، الحبوب هذه التي تصرف عن طريق النصرانيات في بلادنا ومن إليهم تعطى الكميات بمبالغ زهيدة، وربما بدون شيء. لما يصرفون هكذا؟ ما الغرض يا رجال؟ هل الغرض إصلاح أحوال النساء؟ أم الغرض جلب الأمراض في النساء؟ وكذلك أيضا أن يقطعوا